السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر بنا في درس مضى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، أما أهل الكتاب فبالنص من القرآن الكريم، وأما المجوس بالسنة، أنهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأخذ الجزية من مجوس حجر. والمذهب أنه لا يقاس عليهم غير من أنواع وأصناف الكفرة. شيخ الإسلام ابن تيمية له في الاختيارات في مسألة الجزية على غير أهل الكتاب، يقول: من المتفق عليه بين الفقهاء مشروعية الجزية على أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، ولكن جرى الخلاف فيما وراء ذلك من بقية الكفار، هل يشرع في حقهم الجزية أم لا، خاصة إذا كانوا عربا كما سيأتي. هذا الذين درسوا الاختيارات يقولون هذا. تحرير محل الخلاف، يقول: أجمع العلماء على جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني وابن القيم في أحكام أهل الذمة، وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة إذ استثناهم الأحناف من ذلك، ولكن الخلاف جرى هل الحكم قاصر على اليهود والنصارى والمجوس أم يلحق بهم بقية ملل الكفر، وهذه محل مسألتنا. كتب الترابي قبل 20 سنة بأن أخذ الجزية من أهل الكتاب منسوخ في جريدة من الجرائد، ورد عليه في ذلك: الحكم محكم وفي كتاب الله، ولا نزل بعده شيء، ولا ينسخه ولا يلغيه. أن كون المسلمين في حال ضعف ولا تمكنهم هذه الحالة من فرض الجزية على غيرهم، صرف استثنائي ما يكون هو الأصل في الحكم الشرعي. ها؟ لا، وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة إذ استثناهم الأحناف من ذلك. هو بعد أجمع العلماء على جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة إذ استثناهم الأحناف من ذلك، يعني إذا كانوا من أهل الكتاب يبي يجي الخلاف في المسألة. الحق الخاص الدين لزيد على عمرو إذا عجز عن استخراجه وش يسوي؟ إذا عجز، العجز له أحكامه. يقول: اختيار شيخ الإسلام، اختار رحمه الله أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار من اليهود والنصارى والمجوس خلافا للحنابلة. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين الإنس والجن على اختلاف أجناسهم، فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلا، بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر، ومؤمن ومنافق، وبر وفاجر، ومحسن وظالم، وغير ذلك من الأسماء المذكورة بالقرآن والحديث، وليس بالقرآن ولا الحديث تخصيص العربي بحكم من أحكام الشريعة. وقال رحمه الله: وكذلك ظن من ظن أن الجزية لا تؤخذ من مشرك العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين، وجمهور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب وغيرهم. ثم قال: وقد ثبت في الصحيح من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أوزوا بسم الله في سبيل الله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال. ثم قال معلقا: ففي الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلى الإسلام ثم إلى الهجرة ثم إلى الهجرة إلى الأنصار، وإلا فإلى أداء الجزية. فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل الكتاب، والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية الجزية، وأهل اليمن كان فيهم مشركون وأهل كتاب. وأمر معاذا أن يأخذ من كل حال من دينارا، ولم يميز بين المشركين وأهل الكتاب. يقول: سبب الخلاف معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما الخصوص فقوله صلى الله عليه وسلم لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشرك العرب، ومعلوما أنهم كانوا غير أهل كتاب. فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى 3 خصال، فذكر الجزية فيها، مخرج الصحيح في مسلم. فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له، قالوا: لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب، لأن الآية الآمرة بقتالهم على العموم وهي متأخرة عن ذلك الحديث. ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر، قال: تقبل الجزية من جميع المشركين. يعني إذا ورد نص عام ونص خاص، المعروف والمقرر عند أهل العلم أن الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام، وما تضمنه الخاص من فرد أو أفراد يخص من عموم الأفراد التي جاء بها النص العام. وقل مثل هذا في الإطلاق والتقييد، هذا في الجملة. لكن إذا كان العام متأخرا والخاص متقدم كما في مسألتنا، يقول: ذكر الخلاف في ذلك ثم ذكر الأقوال في هذه المسألة. وقل مثل هذا في الإطلاق والتقييد، في الإطلاق والتقييد كما في إطلاق لبس الخف عند عدم النعل وتقييده بالقطع. الإطلاق متأخر والمقيد متقدم، فهل يقال بالقطع بقطع الخف أو لا يقطع، باعتبار أن المطلق متأخر فهو ناسخ له. في المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي الموقف ما ذكر القيد، ونص النص المقيد متقدم والمطلق متأخر، فهل يقال بأن المتأخر نسخ المتقدم فلا يعمل بالقيد؟ وهذا قول جمع من أهل العلم، قال يعمل به على إطلاقه، لا سيما أن المسألة جاء ما يحتف بها من ذكر النص المطلق في جمع غفير جدا. نعم حصل البيان بالقيد في أول الأمر، ولا يلزم تكرار البيان في كل مناسبة، لكن حضر الموسم أناس كثر يخفى على كثير منهم ذكر القيد، فهل نقول إن البيان في هذا المقام واجب ولا يجوز تأخيره عن مثل هذا المقام لأن فيه جموع غفيرة تحتاج إلى بيان؟ فلو كان القيد باقيا لبين. مسألتنا في التقييد مع الإطلاق، ومسألة الجزية في العموم والخصوص. اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، هي: القول الأول أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط دون غيرهم، وبهذا قال الشافعية والصحيح عند الحنابلة، وهو قول ابن حزم الظاهري. القول الثاني أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومشرك العجم خاصة دون مشرك العرب وهو قول الحنفية. ثالث أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار دون استثناء وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام. فإذا تقررت أقوال في الجزية عموما فيمكن تلخيص الخلاف في مسألتين هما: الأولى في اعتبار النسب في التفريق بين المشرك العربي وغيرهم، الثانية في عبدة الأوثان وسائر الكفار من غير أهل الكتاب والمجوس. وسنحصل الحديث عن هذه عن المسألة الثانية لموافقة الشيخ الإسلام للحنابلة في المسألة الأولى. شيخ الإسلام يناسب يوافق الحنابل في أنه لا فرق بين العرب وغيرهم. يقول الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول استدل القائلون بقصر الجزية على أهل الكتاب والمجوس بما يأتي. دليل الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر. وجه الاستدلال أن هذا الامتناع من عمر إجراء منه على الأصل أو للأصل، ودليل على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب، وعليه فإن من لم يكن منهم ولم يلحق بهم كالمجوس لا تجرى عليه أحكام الجزية. يقول: ونوقش من وجهين. الوجه الأول بحديث بريدة إذ لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عبدة الأوثان وأهل الكتاب، وأجيب بأنه حديث عام مخصوص بأدلة المانعين. الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وليس لهم كتاب. يجاب أن لهم أنهم أهل كتابه والزبور. سبحان الله، قلنا العلماء يقول لهم شبهة كتاب، ما قالوا لهم الزبور كتاب داود عليه السلام. الدليل الثاني قوله تعالى الزبور يعني يقول يراجع بدائع الصناع والحاوي الكبير. الدليل الثاني قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من الذين أوتوا الكتاب، هل هو بدل ولا مثال؟ انتهت المسألة. من اللي جايبه؟ انتهت المسألة. لأنه مبتورة، لأنه معك الكتاب الأصل. ها إيه، ما يخالف عرض الخلاف، لكن هل الآية دليل لمن يقصرها على أهل الكتاب والمجوس إلحاق بالحديث دليل لهم، ولا هو يستدل القول الثاني اللي ينصره؟ ها احتمل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، هذا يشمل جميع الكفار. هذا يشمل جميع الكفار. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هل هو بدل من الأول؟ ها؟ إذا كانت بيان بدل أو بيان، بدل والبيان واحد أحكامها، إلا في مسائل أربع. من يعرفهم؟ ها؟ كل بدل يصلح أن يكون بيان إلا في أربع مسائل. ها؟ وين النحاة اللي يحفظنا الألفية ويحفظون؟ ها؟ والله المستعان. صالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا وغير بشر تابع البكري إلى آخر الأبيات. مع خلاص مع الشيخوخة ننسى سنبيع العقول الشابة الأدمغة الشابة اللي ما زالت تحفظ، لكن ما أشوف أحد. هاي شيخ محمد سم هات ما أعطاك الله. أصابنا ما أصاب غيرنا. الله يعفو يسامح. على كل حال مسألة مهمة جدا فتراجع، قال كل طالب علم يراجعها. الله المستعان. ها أقول حفظنا ونسينا، الله المستعان. سم ومن أعطاهم منا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ومن أعطاهم من الأمان من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه، ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل. فقال: كل واحد منهم أنا المعطي لم يقتل واحد. المعطى المعطى سم أنا المعطى عندي أنا المعطى لا شو أنا المعطى هذا المعنى. الكافر يعطي أمان؟ لا، أعطاهم العهد بالفتح الحصن، قال افتحوا الحصن، أو قال لواحد منهم افتح الحصن ولك الأمان. ها؟ نعم. قائد الجيش قال افتح يا فلان الحصن ولك الأمان. ثم لما فتح الحصن كل واحد قال أنا المعطى الأمان. والأصل القائم أو القائد يخاطبهم مثلا من وراء الجدار، ما يدري من اللي قال أنا. ها؟ أين؟ كل واحد قال أنا اللي أنا أعطيتني الأمان، لا يقتل واحد منهم. نعم. فقال: كل واحد منهم أنا المعطى لم يقتل واحد منهم، ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا فنفق فرسه قبل إحراز لغنيمة فله سهم راجل، ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس، ويعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، إلا أن يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم، ولا يسهم لأكثر من فرسين. ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان، ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه، ويعطى الراجل سهما، ويرضخ للمرأة والعبد، ويسهم للكافر إذا غزا معنا. وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس وكان للسيد، ويرضخ للعبد. وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مدد أو هرب من أسر حظ، ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له. وإذا نعم يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أعطاهم منا الأمان من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وأدناهم كما قال أهل العلم العبد، فالعبد يعطي الأمان والمرأة تعطي الأمان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالمرأة تعطي الأمان والعبد يعطي الأمان. هذا إذا كان الملحوظ المصلحة العامة، لكن إذا كان هناك مصالح خاصة، هذا الشخص له تجارة عند أولئك، أو متزوج منهم أو له مصلحة خاصة وفي أمانهم ضرر مثلا على المسلمين، يكون هذا متهم ولا غير متهم؟ متهم. أو الحديث ما فرق. نعم شو؟ لا تفريق، قد يكون في إعطاء الواحد الذي له مصلحة خاصة قد يكون في ضرر على المسلمين، قد يكون في ضرر على المسلمين. ها؟ لأن الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمهم وأدناهم كما قرر أهل العلم العبد، والمرأة دليلها معروف بالأدلة، فهل يجرى هذا الكلام على عمومه من غير نظر في مصالح ومفاسد؟ إيه لكن هل ما ثبت بالنص في مثل هذه الحالة؟ الأحوال لا شك أن في أزماننا تغيرت، وهناك مقاصد وقد يكون من المسلمين وله صلة بالكفار والعلاقة بهم يحرص على مصالحهم، وبعض المسلمين مع الأسف لا يهمه أن يكون ينتصر هؤلاء ولا ينتصر. حصل خلل كبير في تصورات الناس، وفي أن الأصل في المسلم السلامة، لكن يبقى أن الواقع الذي نشهده وما حصل من بعض من ينتسب إلى الإسلام، يعني مثل من يقول ويكتب في الصحف أن الناس الآن يختلفون عن السابق، ناس صواريخ وقنابل وقاذفات وراجمات وما أدري إيش، وأنتم ما زلتم تقولون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام، هذا وارث هذا. ها؟ المقصود أنه يوجد كثير من اختلت تصوراتهم وهم محسوبين على السلام. فمثل هذه الأمور لا شك أن للإمام أن يتدخل فيها، للإمام أن يتدخل فيها، وعلى الإمام أن يرعى المصالح العامة للمسلمين. فمثل هؤلاء هم محسوبين على المسلمين، يقول ما أنا بردى من العبد، ما أنا بقل من العبد أو المرأة، أنا لي ذمة وأستطيع أن أؤمن من شئت. على كل حال، ها لا، لأن الأمور اختلفت وتغيرت وأمزجة الناس وتصوراتهم دخلت، وإن كان الأصل ما قيل، لأن الحديث فيه صريح، الحديث صريح في المسألة. استثنى شيء عندكم المغني؟ إيه لكن بعد، يعني بعدهم ما ينفذ؟ بعدهم ما ينفذ؟ يعني ما جرى أمان أم هانئ حتى أجازه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقع الأمان موقوفا على إجازة الإمام، يحل بعض الإشكال. ها؟ في استثناء أبو حنيفة لأنه الأصل جاي منهم. وقد يكون في نفس الشيء. على كل حال المسألة تحتاج إلى عناية، ومرد في ذلك فيه إلى الإمام، وعلى الإمام النظر في المصالح العامة. والإمام لا شك أنه يأتيه من الأخبار والعلوم، وله من العيون ما يعتمد من يعتمد عليهم، فيقرر ما فيه الصالح. هو من طلب الأمانة ليفتح الحصن ففعل، فقال كل واحد منهم أنا المعطى، لم يقتل واحد منهم. يعني تصوير المسألة أنهم في حصن، والجيش المسلم ومنهم قائدهم لا يرون هؤلاء من الذين هم داخل الحصن، فواحد رفع صوته وقال أنا أفتح الحصن لكن أريد الأمان. فقيل له لك الأمان. لما فتح الحصن وجدوا خلق داخل، وكل واحد يقول أنا اللي أعطيت الأمان. ها؟ يقول فقال كل واحد منهم أنا المعطى، لم يقتل واحد منهم. لماذا؟ الاحتمال أن يكون صحيح. ها؟ الاحتمال أن يكون كل واحد منهم كلامه صحيح. ها؟ أن الواحد لا يجيز إلا من واحد إلى عشرة، ما يجيز الكفار كلهم. شو؟ بلا شك، لكن قد يكون هذا الواحد من شر الناس على المسلمين، أو العشرة عصابة. وعلى كل حال وجود الإمام مهم، واعتباره في الشرع معتبر، ولا ولا ولا يصنع شيء إلا بإذنه كما تقدم، ما يفعل شيء إلا بإذنه. ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة إلى أرض الحرب، إلى أرض الكفار، إلى دار الحرب، من دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، يعني حال كونه فارسا، يعني على فرس، فنفق فرسه، يعني مات الفرس، فنفق فرسه، يعني مات فرسه قبل إحراز الغنيمة، قبل الاستيلاء على الغنيمة وحيازة الغنيمة، قبل حيازتها وإحرازها، فله سهم راجل. لماذا؟ لأن وقت إحراز الغنيمة راجل بدون فرس، فليس له إلا سهم واحد وهو سهم الراجل. ومن دخل راجلا عكس، دخل راجلا بدون فرس فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم فارس. فالعبرة بما كان في وقت إحراز الغنيمة، العبرة بما كان في وقت إحراز الغنيمة. يعني لو شخص فارس وباشر الحرب والقتال على فرسه، ها، شهر كامل كر وفر، ثم في آخر لحظة قبل إحراز الغنيمة مات الفرس، ها، شو؟ على كلام المؤلف راجل ما له لسهم واحد. والعكس لو قاتل راجلا لمدة شهر، وفي بعد يوم من ملك فرس وغزا عليه وأحرزت الغنيمة، مقتضى كلام المؤلف ثلاثة أسهم. العبرة لا بالحال، حال وقت إحراز الغنيمة. لا كنا في أثناء القتال. على كل حال المسألة ما تكلم عليها شيء. شو يقول؟ قال أحمد أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حال كان يعطى، إن كان فارسا فارس، إن كان فارسا فارس، وإن كان شهد الوقعة. وبها قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق. قال أحمد: أنا أرى أن كل من شهد برعة على أي حال كان يعطى، إن كان فارسا فارس، إن كان فارسا فارس، وإن كان راضنا فراج. لأن عمر قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وبها قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور. يعني في الصورتين يعطى سهم فارس، يعطى الوقعة، شهد الوقعة، شاهد، كلهم شاهد. على كما قلت مثال الأصل القتال لهم ها؟ قال بعد ذلك وقال أبو حنيفة الاعتبار بدخول دار الحرم، كان يقول الأول في الغنيمة والآخر عكس ما عندنا، عكس ما عندنا قول أبي حنيفة. طيب دخل دار الحرب فارس وقاتل يوم أو يومين ثم نفق فرسه وجلس شهر يقاتل راجل، ايش يعطى؟ لكن هذا الذي اختاره المؤلف. هو الفارس لا شك أنه أشد نكاية في العدو من الراجل، لا يترتب عليه أنه لو كان الراجل وأبلى أكثر من الفارس وش يعطى؟ سلمة بن الأكوع أعطي سهم فارس لأنه يسبق الفرس. ها؟ شو؟ لا يتغير سهمه من هل اللي بياخذها الفرس ولا صاحبه؟ إيه؟ لكن إذا وجد ما هو أشد إغناء أو غناء، سيارة مثلا، سيارة من نوع بعد يستفاد منه أكبر فائدة، أو أي آلة من الآلات، شخص على دبابة كم يسهم له؟ ها؟ وشو؟ لا يمتلكون، يحرج على مثل ما يحرجون على الغنم والإبل، شوفهم عندك باليمن ويجلبه ويرجع إلى مسيمة مبلغ يجزي تنجال بله بقرة. أي هذا ها؟ إجارة ولا محبس عليه ولا ها؟ نعم. نعم. قبل إحراز الغنيمة. ما له شيء. إيه لا بس إن صورناها ها؟ مات أجر على الله شهادة عدل الدنيا كلها، لكن مات فرسه، أصيب بموت فرسه، وصاب بحرمانه من سهمين، وهو الحرب كلها قائمة عليه وعلى أمثاله. أحسن الله إليك، ما دام أن السهمين للفرس وللفارس سهم، فنفوق الفرس يقاس على موت المقاتل نفسه، إذا مات ليس له من الغنيمة الشيء. لو قاتل شهرا ثم مات لا بس قبل إحراز الغنيمة فليس بس له، كذلك الفرس إذا مات. السهمان للفرس، اللام ليست للملك، لكن لو كانت الفرس مستعارة فهل يأخذ السهمين؟ يأخذها الراكب المستعمل أو يأخذها صاحب الفرس؟ على حسب إنسان أجره هي أجره ولا ما لشيء هي للفرس لكن تعود إلى صاحب الفرس. لا، وإذا نظرنا إلى أصل التعليل وهو أن أثر الفارس والفرس في الحرب بهذه النسبة ولا ظلم، فأعطي هذا نسبته وأخذ الفرس نسبته، فإن كانت النسبة موجودة طول الحرب، طول الحرب ما بزل إحراز الغنيمة. مثل يا شيخ لو قاتل الرجل ثم مات قبل إحراز الغنيمة حتى لا يأخذ ورثته، يصير شهيد وأجره على الله. وين اللي ذكره؟ فارس ثلاثة أسهم. هم ربطوا هذه الأسهم بإحراز الغنيمة. وبيجيك لا أنت إيش؟ إيه لأنه بذل أجرة، لكن لو ما فالعبرة بالفارس، ليست بالفرس، لكن الفرس خير معين ولها أثر كبير. والمادة في الجملة يستفاد منها في الحروب أكثر من الأشخاص، ولذا جاءت في النصوص جاء في النصوص تقديم المال على النفس في أكثر النصوص، أكثر النصوص الجهاد بالمال ثم بالنفس. ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس، ويعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. أبو حنيفة فارس له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. يقول ما يفضل الحيوان على الإنسان، لكن مخالف للنص، مخالف للنص، إلا أن يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم. الهجين اللي مطعم بين عربي وغير عربي، والنسب أثر هنا حتى في الحيوانات. ولهجينه سهم ولا يسهم لأكثر، يعني هل بالفعل يعني اختلاف الأصل بالنسبة لهذه الخيول هل مرده إلى اختلاف الأثر في الحرب؟ لأن العربي في الغالب ها في الكر والفر أفضل، ولذلك بعضهم لا يفرق بين عربي وهجين. ولو أخذنا نفرق من هذه الحيل لا قومنا عمل كل فرس بذاته، لأنه قد يكون عشرة أفرس عربية كلها عربية، وهذا أسرع وذا أقل وذا ما أدري إيش، ما تنضبط الأمور. ولذلك تعطى قواعد عامة ومفرداتها يتجاوز فيما بينها، كما تعطى الدية، ها الدية واحدة للناس كلهم، الرجال لهم دية والنساء لهم دية والمسلم له دية وغير، لكن ما يفرق بين أفرادهم. زكاة الفطر هالصاع عن جميع الناس، أعلمهم وأجهلهم، أشجعهم وأجبنهم، كلهم واحد، لأن هذه قواعد عامة لو أخذت تفاصيلها وبحث عنها ما تنتهي إطلاقا، ودخلتها المحسوبيات والواسطات ولا مدري. إلا أن يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم. طيب البرذون هجين لكنه أقوى من العربي أضعاف مضاعفة، ويستعمل في طلوع الجبال والأماكن الوعرة، ها كم يسهم له ذا؟ ها؟ شو؟ شو؟ ثقيل، لكن فيه أشياء تحتاج إلى طلوع جبال. شو؟ والهجين؟ إيش قال عن الهجين؟ يعني لا فرق بين العربي والهجين. قالك في البردون؟ والبردون هجين. البردون بحثنا عن تعريفه في كتب اللغة فما وجدنا. وراجعت تاج العروس شرح القاموس ونقل تعريفه من شرح العراقية للسخاوي من فتح المغيث. تاج العروس نقل تعريفه من فتح المغيث للسخاوي. قال السخاوي في شرح العراقية عن ألفية العراقي البرذون كذا وكذا إلى آخر. ها؟ أيوه شو يقول؟ إيه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة. ولما فتحت العراق وجدوا براذين في العراق. إيه ما في شك أنها بالنسبة لذلك من هي هي حادثة يعني ما ليست في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام والعرب لا يعرفونها ولذلك ما يوجد تعريفها في كتبه. تعريفها في كتبه ما يوجد. ولا يسهم لأكثر من سهم من فرسين. لا يسهم حد جايب 10 أفراس 10 من أجل إيش؟ يأخذ 21 سهم الفرس سهمين. طيب هو بيستفيد من واحد والباقي يعني قالوا الثاني يمكن أن نحتاج إليه إذا تعب هذا فيسهم لفرسين. ومن ما يقول ما يسهم إلا الواحد لأن الاثنين إذا راوح بينهما فهما في حكم الواحد. العبرة بالفارس والفرس تبع له. ومن غزا على بعير هذا ما عنده خيل عنده بعير وهو لا يقدر على غيره. إذا كان يقدر على فرس وجاب بعير مفهوم كلامه انه لا يسهم له. ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان. مفهوم العباره انه اذا كان يقدر على فرس عنده فرس بالبيت وجاب البعير انه ما راجل حكما. قال شيء هو لا يقدر على غيره. ها؟ ولم يشترط قال أحمد ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره. شو؟ لم يشترط أحمد عجز صاحبه عن غيره. يعني أنه الذي حضر على البعير أفضل من الراجل ودون الفارس فيكون له سهمان. إذا لم يشترط هذا القيد وهو لا يقدر على غيره فمعناه أن البعير ينفع في الحرب لكن دون نفع الفرس فأعطي سهم واحد وللفرس سهمين. استدل بالآية. ها؟ استدل بالآية لأن الله تعالى قال فما وكفت عليهم خير ولا رفع. طيب. ولأنها حيوان تجوز المسابقة عليه في يوم كيس. إيه بس هل حكم الفرس؟ كونه يسهم لها هذا دليل لكن هل تسوى بالفرس؟ بالخيل؟ شو؟ يتساهم واحد ولا اثنين؟ نحن بننازع الآن في كون يعطى أو لا يعطى. وراء لكنه فرس، لكنه فرس يدخل في النص. لا، تفريق بين الفرس والهجين من جهة وبين الفرس والبعير لا شك أنه من أجل هذا، من أجل كر والفر، لأنها أخف بلا شك وأقدر على تحقيق الهدف. على كل حال أمور الجهاد إذا رجع رجعت إن شاء الله. ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان، ومن مات بعد إحراز الغنيمة، خلاص استقرت الغنيمة واستقر نصيبه منها، قام وارثه مقامه في سهمه، قام وارثه مقامه في سهمه. بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه، لأنه من جملة تركته، نصيب له مستحق له بفعله، فوارثه يقوم مقامه. تفرع عن ذلك مثلا شخص له انتداب مثلا ومات، أو خارج دوام أو تقاعد مثلا، أمور كثيرة استجدت، بعضها يقوم الوارث جنس الوارث مقامه ويوزع على جميع الورثة، وبعضها لا، ما يوزع على جميع الورثة. مسائل فيها بعض الإشكال اختلف فيها أهل العلم، ومدام مستحق للأب، مستحق للأب محسوم من راتبه، من توظف 40 سنة ويحسم من راتبه وهو في الأصل من استحقاقه، هل يستوي فيه جميع الورثة؟ ها؟ هذا الأصل. لكن يبقى أنه بعض الصور يأخذ أكثر مما دفع، بعض الصور يأخذ أقل، ففي حالة ما يأخذ أكثر مما دفع هل لولي الأمر أن ينظم مثل هذا فيعطيه من لا دخل له من ورثته ويحرم من له دخل؟ هذه أنظمة تحتاج إلى إعادة نظر على مقتضى النظر الشرعي. الآن يحرمون، شو؟ هم يحرمون الآن يتوفي أولادهم وأقاربهم الجولين أو حتى أبنائهم إذا شرع المقتضى. الموظف محروم والمتزوجة تحرم وهكذا، لكن هذا الله يجعل عواقب حميدة. كل هذه الأمور تحتاج إلى إعادة نظر. العلماء ها؟ العلماء عظيم. شلون؟ يعني في العلماء يأخذون التقاعد، وش حيثهم؟ يتكففون الناس ومحسوم من رواتبهم مدة الخدمة 40 سنة ثم يتورعون عنها، اللي تورع جزاه الله خير. ما نقول شيء. واللي بعد فيه إشكال من جهة الثانية، إنه ما أنت آخذ بقدر ما دفعت، وهذا مال بمال، وفيه إشكال وفيه شبهة، لكن هذا هو تعامل مع بيت المال. هو من بيت المال، التعامل مع بيت المال، وكثير من أهل العلم يتساهل في هذا الباب إذا كان التعامل بيت المال، لأنه في الأصل له نصيب منه. لا، جزء من الأجرة، 9%، جزء من الأجرة. ها؟ شراء لا لا، الدراهم بدراهم، هذا واضح، هذه ما في إشكال في تحريمه. ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه، ويعطى الراجل سهما، الراجل الذي ليس على فارس ولا على بعير يعطى سهم واحد، والراجل والفارس يعطى سهم، ولفرسه سهمان، وعلى بعير يعطى سهم، فهو حاله لا يتغير، لكن الحال تتغير بسبب الآلة المجدية في القتال. ويرضخ للمرأة والعبد، ما يعطون سهام، يعطون دون سهم المقاتل، يرضخ لهم، يعطون شيء يرضيهم ويطيب خواطرهم من غير أن يكون بمقدار السهم المحدد للمقاتلين. ويسهم الكافر إذا غزا معنا، ويسهم يعني هل الكافر يعطى سهم كامل مثل المسلم مقتضى العبارة؟ نعم، هل نعم، إذا سهم وذا يسهم له، ما قال يرضخ له كالمرأة والعبد، يدل على أنه يعطى سهم كامل مثل المقاتل. ويسهم للكافر إذا غزا معنا، مش قال المقدمة كالمسلم سهم، لأنه قال يسهم ما قال يرضخ، الرضخ أقل من السهم على كلامه. نعم، مقرر بمذهب معروف عند الاحتياج إليه، عند الاحتياج إليه. ها؟ إيه، لأن الخلاف في الأصل هل يجوز الاستعانة به أو لا يجوز، من قال يجوز معروف، ثم بعد من قال يجوز هل يسهم ويرضخ له، هل يسوى بالمسلم أو يعطى دون ذلك، هذه مسألة أخرى. المقصود أن مسألة الاستعانة بالكافر مسألة خلافية، ومعروف أنه في غزوة حنين حصلت الاستعانة بالأسلحة من الكافر، وثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نستعين بمشرك، على هذا تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، لا سيما إذا كانت هناك حاجة ماسة أو ضرورة ملحة. وهو له سهم، هو له نصيب لأنه اشترك معهم في القتال، لا سيما إذا كان إذا احتيج إليه، وإلا فالأصل أن لا يمكن من هذه الأمور لئلا يخون بعد، يمكن يخون المسلمين وفي حال الأزمة وشدة الأمر يكون مع الكفار بعد. وإذا غزا العبد على فرس لسيده، وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم الفرس، يعطى الفرس سهمين، يعطى الفرس سهمين، والسهمان للسيد صاحب الفرس. ويرضخ للعبد كما تقدم. وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مدد، يعني بعد إحراز الغنيمة إذا أحرزت لم يكن فيها لمن جاءهم مدد أو هرب من أسر حظ، لأن وقت الوجوب وقت الاستحقاق هو إحراز الغنيمة كما تقدم. أو هرب من أسر حظ، ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له، لأن تخلفه ليس لمصلحته ولا من قبله ولا من تلقاء نفسه، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان وبايع عنه، أرسل عثمان وبايع له وبايع عنه لأنه كالحاضر. ها؟ إيه، بس ما شارك، ما شارك، لكن أحسن، ولا ولا ولا ولا من امتنع لمصلحة الجيش، هذا لمصلحة الجيش. خرج من خط الجيش، ما أسر إلا مصلحة الجيش، هو أولى من الذي كما لو قتل. لكن أحسن الله إليك القصة سواء هذا هو. الأسير المعركة هو دخل في المعركة ثم غسل ثم خرج بخلاف الأسير السابق. مش يقول الشارع أحسن الله إليك، لما قدم الأشعريون وقدم أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أسهم له الإمام نظر في المصالح، فإذا رأى المصلحة أن يسهم لفلان أو لفلان ولم يحضر لأن هناك سبب، فالإمام في هذه الأمور له الصلاحيات. ها؟ المدد إذا جاء بعد إحراز الغنيمة ما شيء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. إيه اقرأ. نعم. أجازه جاز وإن رده رد. واحتج من قال على هذه المقالة بأن أمانه مهانة لو كان جائزا على كل حال من إذن الإمام. إيه ما احتاج إلى أن يقول أجرنا من أجرتي. عليه الصلاة. يعني بدون إجازة الإمام.